فأهدف عبد الله تعالى في تفسير سورة الأعلى وهي السورة 87 في تفسير المصحف السيد. وهي سورة مكية وآية وآيها 19. قال ابن كثير: والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عبيد وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعل يقرأ من القرآن، فجعل يقرأ من القرآن، يعني هذا أول ما اشتغل به تحصيل الناس القرآن حينما ذهب كثيرين إلى المدينة. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين رضي الله تعالى عنهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. فما جاء يعني الآن وصل المدينة حتى كنت حفظت سورة سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. فعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. ففرج به الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين فيوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية؟ ورب الذي سمع في يوم واحد فقرأهما، يعني وافق يوم العيد ويوم الجمعة، فكان يقرأ هناك أحيانا في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة معه. وهذا الحديث رواه مسلم وأهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبح ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما، كقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالاسم صلة، وسر إراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا لا تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره، كما يقال سلام على المجلس العالي، وعلى المجلس العالي. هذا ما ذكروه. هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى. المقصود هنا سبح ربك الأعلى لأجله أن يعني الأصل هذا رضي الله تعالى عنه كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى، ولم يكن يقولون سبحان اسم ربنا الأعلى، إنما كانوا يقولون سبحان ربي الأعلى. وكذلك قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالقول الأول في الآية سبح اسم ربك يعني نزه ربك، أو سبح ربك نزه عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما. وهذا ما يكون كما قلنا شبه إراد نفرض في الاسم هنا قبل الرب، أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، كما قال جلالة الملك سلوم الأمير قبيلة السماحة الحجرة، فتأتي هذه قبل يعني الاسم من أجل تفخيمه، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره، كما يقال كلام على المجلس العالي. هذا ما ذكروه. وثمة رجل آخر، وهو أن الحق تعالى إنما يعرف بأسمائه الحسنى، لأنه يستحيل اكتناء ذاته العلي سبحانه وتعالى فيعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى، فأقسم تنبيها على ذلك، أقسم إذ سبح اسم ربك، تنبيها أننا نعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه الحسنى. وإن يؤجده ما رضي من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا سبحان ربي الأعلى كما رواه ابن جرير وغيره. وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سوى سبح اسم ربك الأعلى، يعني اسم هنا لا تكون ابتلاء إنما هي المقصودة لذاتها. يبقى المقصود تنزيه اسم الله سبح اسم ربك قدسته عن أن يسمى بهذا الاسم شيء سوى الله تبارك وتعالى، فلا يسمى شيء آخر أبدا باسم الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يسمون آلهتهم بأسماء يزعمون أنهم يستحقونها من أسماء الله عز وجل، كالناس والعياذ بالله زعموا أنها مؤنث من إيه؟ من الله. الناس مثلا أخذوا العزة من العزيز، فهذا هكذا كان يفعل المشركون. فالمقصود سبح اسم ربك، نزه اسم ربك وقدسه عن أن يسمى به شيء سواه تبارك وتعالى، كما كان يفعل المشركون من تسميته الآلهة بعضها الناس وبعضها العزى. فإذا الإسناد هنا على ظاهره ثبت اسم ربه، وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في الفقه، حيث رد على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين مسمى، أن الاسم عين مسمى عن غيره. هذه من المسائل المحدثة، من المسائل المتبعة، والتي يعني كره العلماء الانشغال بها. فابن حزم كما يرد على من استدل بهذه الآية بأن الاسم عين المسمى، أن الذين قالوا أن الاسم هو نفس المسمى استدل بهذه الآية، أن يثبت اسم ربك يعني يثبت ربك، يعني الاسم هو نفس المسمى. وهذا إلى أنه من الممتنع أن يأمر الله عز وجل أن يسبح غيره، فلو كان الاسم غير المسمى لما أمر الله بتسبيح اسمه عز وجل. قال ابن حزم: أما قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فهو على ظاهره دون تأويل، لأن التسبيح في اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها الله عز وجل هو تنزيه السيء عن السوء، ولا شك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقا به، فينبغي تعظيم اسم الله عز وجل عن كل سوء سواء كان في النطق به أو في كتابته، فأي ورقة مثلا ذكر فيها اسم الله عز وجل أو كتب فيها اسم الله فينبغي صيانتها عن الامتهان وهكذا. ورجهم آخر وهو أن معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومعنى قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم معنى واحد، وهو أن يسبح الله تعالى باسمه، ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوفق اسمه، فكلا الوجهين صحيح. وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص، ولا فرق بين قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وبين قوله فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والحمد بلا شك هو غير الله عز وجل، وسبح بحمد ربك وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ولا فرق، فبطل تعلقهم بهذه الآية. وفي الحقيقة يعني هناك تعليق على قول ابن حزم الأخير هذا من أنه لا فرق بين قوله تسبح باسم ربك العظيم وقوله وسبح بحمد ربك الذي تسبح، لأن في قوله وسبح بحمد ربك هذه باء الإيه؟ الملابسة، باء الملابسة، يعني حينما تسبح هذه الآية سبح بحمد ربك ماذا تقول؟ سبحان الله وبحمده، يعني اسم التسبيح بالحمد أي هذه الملابسة بين التسبيح والحمد بأن تقل لهما، نعم فإن تقول سبحان الله الحمد لله أو سبحان الله وبحمده، يعني أنا أسبح الله وأحمده. هذه تفيد المولى لك ذكر آثم في قوله فسبح باسم ربك العظيم. وهذا الذي أشار عليه الحاكمية بقوله وقد يقال فرق بين الآيتين فإن لم جاء في بحمد ربك للملابسة ولا كذلك هي في باسم ربك ومع اتساع اللفظ الكريم من أوله كلها. فالأظهر هو الأول فالأظهر هو القول الأول سبح اسم ربك يعني نزه ربك عما يخرج به المشركون من الولد والشريك ونحوهما. وذلك لما أيده من الأحرار ولقوله تعالى فسبحه وقوله سبحان ربك والله تعالى أعلى. سبح اسم ربك الأعلى والأعلى هو الأرقع من كل شيء الأرقع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا. وكذلك اختلف بظاهره في إثبات العلو بلا تشبيه والمسألة معروفة سبحان ربي الأعلى هذا في إثبات العلو لله تبارك وتعالى على كل مخلوقاته عز وجل. الذي خلق تكير قال ابن الكريم أي الذي خلق كل شيء تكير خلقه تسوية ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم ولكن على إحكام واتفاق ودلالة على أنه قادر عن عالم. الله تعالى خلق كل مخلوقات مشتملة متفقة متلائمة سوية أو مستوية دلالة على أنها قدرت عن عالم سبحانه وتعالى ودلالة على أنها صنعة حكيم لأن كل شيء في موضع أي شيء صنع الناس تأمل في خلق الناس تبارك وتعالى إياه فتجد أن كل شيء يرى بحكمة وبسبب علم في موضوعه. والموضوع الذي تكلمنا في الأسبوع الماضي موضوع وجود جميع الصفات البشرية للإنسان سواء الحسية أو النفسية في الأشياء التي لا ترى أصلا وهي ما يسمى بالجينات والكروموزومات وهذه الأشياء ثم تكون صفات الإنسان بعد ذلك تدخل وجود هذه الجينات فهذا عبارة عن جميل شفر للإنسان. فذلك الدليل أكيد على أن هناك من دبر هذا أن هناك من يعني أحسن وأفضل الذي خلق فسوى. إذا تأمل أي شيء عن الحياة تقع عليه يعني إذا تأمل يعني ما يجب أن خاطر الإنسان أن مثل الأسنان فكان أنت أن الأسنان دي لو إن الأدراك دي في الأمام أدراك الإنسان في الأمام والحواقع في الجانبين مثلا كيف يأخذ الإنسان فكل شيء هو بتحكم هل هذه يعني المثال الإنسان في قفاه في مؤخرة رؤيته عند الشعر مثلا الإنسان يكون في قلبه مثلا أو العين في البحث والأمسكه يعني أنت تتعجب وتستغرب هذا وهذا لكن كل شيء هو بتحكم الإنسان النباتات الحيوانات كل خلق الله تبارك وتعالى فعلا تنطق بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات كائنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا في شيء ما خلقها غافلي. فقوله تعالى الذي خلق فسوى نتأمل هنا أنه لم يذكر المفعول به خلق ماذا ليعم كل ما خلق فكل خلق الله تبارك وتعالى يعني مستوي ومحكم ومتقن ليدل أول منا على أنه قادر عن عالم وأنه قنعة حكيم. والذي قدر كهذا أي قدر لكل حيوان ما يسبح فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به وسبق أن مثل هذا بالتفصيل في كلام القدر والقدر وقلنا إن الهداية أنواع منها يعني منها الهداية العامة وهي هذه الهداية هداية كل مخلوق إلى ما يستحق حتى ما لم يكن عنده عقل لكن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه إلى ما يستحق. أنت إذا حرمت مطاردة نملة إذا حرمت مطاردة نملة هل تستحق النملة أن تهرب بطريقة جيدة أو ذبابة أو قنطور أو أي شيء من هذه الأشياء الدبة أو إذا رأت شيئا يجيها فإنها تتجنبه واضح. يعني هذه الهدايا العامة التي هي لجميع المخلوقات. الطفل وهي الذي يرى الأميرة يعني يمارس عملية الرضاع وكأنه خبيب علم أخذ بروس ثلاث هما ما يعني جماعة الدار يوزي أصلا يسموه الرب المنعكس ولا كراسة عقبة فقط ده تفكير بكسل ازاي لكن لا يجي أوجدها الله سبحانه وتعالى ان الطفل اذا يعني موضوع الرضاع هذا شيء ان الطفل يعني ياتي به ما عنده عمليا لثالثيه بالسمن ولد انه من علمها ان يعني ينقضها هو الله سبحانه وتعالى واضح. وهكذا يعني هذا الحقيقه هذا في حد ذاته هو باب من ابواب العلم والتامل في خلق الله عز وجل مما يفتح لنا على القلب معرفه الله سبحانه وتعالى واليقين بحكمته وعلمه وقدرته العزه وجنب. وهذا الباب اهتم به علماء جدا في مصنفاتهم ويوجد الان في زماننا مئات الكتب في هذا المجال. يعني نحن سنقول جميعا بالامن ان نتامل وصدق الذي قدر هذا حتى ان نقيم في كتابه المبارك كفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم عقل حصلا في هذا الموضوع واتى بامثله من هدايه المخلوقات الى ما يصلحها حكى باشياء عجيبه جدا في هدايه المخلوقات الى ما يصلحها. من ذلك مثلا قال ان هناك طائر كانه اكل او يعني طائر معين جوارح كبيره يعني اكل فرقه او يعني ايه بيضه الحيه يعني اذاها بطريقه معينه فمدى الحيه ابتلعت فرقا من طائر معين الحيه ابتلعت فرق الطائر فأتى هذا الطائر وعلم بذلك ماذا فعل ينتقل لابنه أتى بنوع معين من الأعشاب أو الأعشاب التامة القاتلة فما درس بقى الأخرجين والصيدلية الصيدلة والشعبية عارف هي نفس السامة مانع الرحمة هي نهاية نهاية السامة فيطير ظل يطير أمامه ويختار منه حتى يفتح الصيدلية مثلا إلى أن أسقط فيه هذه الجدة السامة فقتل الصيدلية. من علمه هذا؟ حتى ابن القيم ايضا عن اناء فيه عسل اذا وضعته في رفض الحجره ووضعته داخل حمام ماء يعني داخل الماء ويلحق فيه ماء فالماء لا تجعل ذلك بايه فكل ماذا يفعل الماء يمشي في اتجاه الجدار ثم يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف حتى يكون عميد على العسل ويلقي بنفسه ليقع فيه فهذه هدايه منعا عملها هذا ما عندها عقل ولكن هذه هذا هو الهدايه العامه ان يلهب الله سبحانه وتعالى كل مخلوق ما يصلح. من ذلك مثلا يقول ان هناك بعض الجبهه في المناطق الجليديه اذا اراد ان يصطاد شيء معين داخل غرف الثلج فيلاقي طبقه الثلج تكون رصيفه قد يعرف ان تحتها شيء حي فنستطيع ان النفس يكون فيه بخار ماء داخل فالفيء ينطلق ويكون طبقه داخله فيبقى يتصدر ويطلع منها الحقيقه هذا حديث يقول هو حديث سيئ في الحقيقه عجائب كل علماء تبارك وتعالى فاذا كان ابن القيم يعني من ذلك ايضا حكى مثلا فأرة بياكل جيفا ويكل جيف من قرنين معين طبعاً يظهر يعني يتناوب عن الجسد الكويه او الحيه الاخر حتى نزل مستوى ضعف رايح على حافه الجميل ومستوى الجسد ينقص من جيده منه فماذا فعل بالطرف؟ واحد من في ماء وتاخذ ماء وتصبه على الزيت الى ان يرتفع لان كثافه الزيت اخف من طول عملها حتى تطلع له الزيت ده فتلاقي الجمعه لما هو عرفت مكافاته ورتفع هذه الأسباب هذه الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني الذي قدر هذا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى ما يصبح والحقيقة كما قلت من الوقاعة هذا كثيرة جدا ومقيم رغم أنه هذا من خطوة بعيدة لكن يعني ما شاء الله كان مطلعا طبعا واسعا جدا في هذا الفن. نحن عندنا الآن يعني عدد العجائب العالم العلماء سيدة خمات سيدة الجنية الأمريكية اسمها الطبيعة الأمريكية الطبيعة ليس خلاصة الطبيعة هي مخصصة فقط في هذه هذه الآيات هم يحدث نوع من الانضراب بالطبيعة الطبيعة الصناعة الطبيعة الطبيعة ولا ينتجونها إلى الله سبحانه وتعالى واضح فيعني الأنسان المؤمن يستفيد من هذا الأسئلة لأنه جاي طاعه الله عز وجل فيعني عجائب سمع الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات يعني حتى البكتيريا البكتيريا اللي تسبب الأمراض وغير الأسئلة والانتلابات كيف انها تتطرع من اي بقاء ما الذي يهديها خدم لها مع كثرة نوم هذه الغد الخير الذي لا يركز فيها بشكل الجيري صغير في تركيز لكن الادويه المرضى له السم المرضى ما يستطيع ان يقاومها ما الذي هدفه الى الغسيلي وهذا سلم مما يعني استطعنا ان نستهلكه وما خفي من ايات الله كان اعظم فيعني نقول انه ينبغي التفكر في هذه الايات المعوذنا ونرجو ان تاتي فرصه اذا يمكننا بعد ذلك ان نتوقف عند ذكر هذه الانواع من الهيئات العامه والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى يعني قدر لكل حيوان ما يصلحه فهدى اليه وعرفه وجن الانتفاع به والذي اخرج المرعى اي اخرج من الارض مرعى الانعام من سلوك النبات ما ترعاه الأنعام من سلوك النباتات والذي أخرج المرعى فجعل له غثاء أحوى فجعل له يعني أن هذا المرعى يكون أفضل المرعى النباتات الخضراء حتى ترعاها الأنعام فأخذ المرعى للمرعى الذي يكون أفضل وأفضل من سلوك النبات فجعله يعني سيره وحوله بعد ما كان أفضل مجرا وعلى خبرته ومدرته جعله غثاء أحياء غثاء جافا يابسا تطير به الريح أحياء أي أسود أحياء يعني أسود وهذه صفة مؤكدة لغثاء فجعله غثاء أحياء يعني أسود لأن النبات إلى يابس تغير إلى الحية الحية وهي السواد قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم لكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم ومعنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك وهذا القول إن كان غير مذكور أن يكون ما اشتدت خبرته من النبات قد تسميه العرب أسود ما اشتدت خبرته من النبات قد تسميه العرب أسود زي مدهان المكان مواجهة شديد خضر حول الجهن يعني سوداء فالشدة الخضر أطلق عليها السواد فيقول لهذا القول وإن كان غير مدثورا أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود غير صواب عندي بخلاف تأويل أهل التأويل لأن الحرف إنما يختار لمعناه المخرج للتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. يعني لا تلجأ للقول إن هذا من المقدم الذي معناه المؤخر التقديم والتأخير. إذا لم يمكن فهما مستقيما إلا بالقرار في تقديم والتأخير. لكن لو هناك بدون تكلم في موضوع التقديم والتأخير فأما تأنى وله بوجه التأخير لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فنجعلك قارئا لأن يلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأ سنقرئك يعني سنجعلك تحفظ بدون جهد بدون موازعة أي واحد منا إذا أراد أن يحفظ فإنه لابد من التكرار الكثير والمذاكرة إلى آخره أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضمن الله له أن القرآن الذي يوحى إليه سوف يتكلم الله سبحانه وتعالى بحجبه في قلبه فلا ينساه صلى الله عليه وسلم فمعنى سنقرئك يعني سنجعلك قارئا بأن يلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه وهذه آية من آيات الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي علمية. فالقراءة كيف يقرأ الإنسان؟ يقرأ عن طريق يعرف القراءة كتاب ينظر في الكتاب فيقرأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون قارئا؟ فنفرد فنجعله كقارئا. هل بل يتعلم القراءة كتابة؟ لا، بدون كتب هو سبب، وإنما هو هبة من الله عز وجل. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طيره قارئا بمعنى أنه ألهمه القراءة فلا ينسى ما يقرأه. والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنسى. قال الزمخشري: بشره الله بعطاء آية بينة، وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحفظه ولا ينساه صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من غيره. أحدهما إنه كان رجلا أميا فحفظه لهذا الكتاب المفول عن غير دراسة ولا تكراه ولا كتبة خارق للعادة فيكون معجزا. وثاني بنا إن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة فنخرج فلا تنسى، مع أن هذه السورة من أوائل السورة التي نزلت بمكة وما ليس فيها إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة فيقع في المستقبل. فنخرج فلا تنسى لم يوحي لسه كان عند السور كثيرة جدا معظم القرآن نزل مع ذلك، وما هذه من أوائل السور في مكة. فهذا إخبار عن شيء قبل أن يقع، هو شيء عجيب غريب كما يعني بينا، وقد وقع بالفعل فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى قيل نفس في غير القرآن إذا كان الثاني ما قيل إيه؟ فلا تنسى يبقى يجب المحل الياء أو الألف نعم واضح. فالجواب في هذه الحالة عند من يقولون إنها ما هي فلا تنسى، الألف لي إطلاق في الفاصلة، في الفاصلة يريد أن يتسبق هذه الألف بالإطلاق مثل قول الله تبارك وتعالى: فأضلون السبيل، فأضلون السبيل. والمعنى لا تغفل، لا تمكن قراءته وتكريره فتنسى. سنقرئ فلا تنسى يعني إياك وأسباب النسيان وعدم التكرار والمراجعة. فالنهي عنه مجاز عن ترك أسبابه الاختيارية. قال الرازي: والقول المذكور إن هذا خبر ليس بنفس، قول المذكور إن هذا إيه؟ خبر، خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه سيكره وأنه لا ينسى. كما هنا على هذا القول إيه؟ لا نسيان، لا تنسى. كقول قلب يكون، والمعنى سنقرئك إلى أن تطيع بحيث لا تنسى وتألم النسيان، كقولك فأكتوك فلا تعرى أي فتأمن العلي، كذلك سنقرئك فلا تنسى يعني فتأمن النسيان. قال الرازي: واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول لأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية. قول الثاني وهو أن الله نافية فلا تنسى جازاه عن النسيان، والنهي مجاز عن طرف الأسباب الاختيارية يلزم هذا القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية، منها أن النسيان لا يخبر عليه إلا الله تعالى فلا يصح ورود الأمر والنهي به، فلا بد أن يحمل ذلك على المواظبة عن الأشياء التي تلافي النسيان مثل الفراسة وكثرة التذكر وكل ذلك عذور عن ظاهر المحظوظ. ومنها أن نجعل الألف لذيذة للفاصلة وهذا أيضا خلاف الأصل. ومنها أن إذا جعلناه خبرا سنقرئك فلا تنسى، إذا كانت خبرا كان معنى الآية بشارة الله إياه بأني أجعلك بحيث لا تنسى. أما إذا جعلناه نهيا كان معناه إن الله أمره أن يواظب على الأسباب المانعة من النسيان وهي الدراسة والقراءة، وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول الذي هو الخبر يعني. ولأنه على خلاف قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع عظيم وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته قل إن علينا بيانه قل إن علينا أن تقرأه إن علينا جمعه قرآنه قالت ربك إيه جمعه لك في صدرك وتقرأه جمعه لك في صدرك وتقرأه وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى أنه لا ينسى شيئا وأن الله فهذا نهي عن أن يحرك لسانه خلف جبريل خشية أن ينسى هذا الوحي لا تحرك به لسانك لتعجل به اطمئن إن علينا جمعه وقرآنه سوف نجمعه لك في صدرك فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك الملك جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه يعني أنصت لقراءته لأن القرآن معناها القراءة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أنصت ولا تحرك لسانك أن كان يحرك خشية إيه أن ينسى كل نواحي الجديد جملة من الآيات يرددها الرسول عليه السلام حتى النكاح فأتى هذا الضمان والتعيين من النكاح فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك من جبريل عليه السلام فاستمع قرآنه يعني إيه؟ استمع لقراءته ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن نقرأه فنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى هذا استثناء المقرر من عام المتاعين أي لا تنسى مما تقرأه شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنسى مما تقتضيه الجملة البشرية أحيانا قال السجاد إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه إلا ما شاء الله أن ينسى عنده ينسى ثم يتذكر بعد ذلك ولا ينسى نسيانا كليا دائما فذلك لانه ما بالجبينه لا يتغير والا لكان الانسان يعني عالما اخر وقد روى البخاري عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله فلانا لقد انكرني كذا وكذا ايه كنت اسقطتهن ويروى كنت انسيتهن هذا الإسلام عارض البشري لكن ليس الإسلام لا يترتب عليه عدم التذكر فقط وإنما هذا يكون عارضا إيه؟ قارئا إنما ليس في الصلاة مثلا آية أو مقولة لذلك فهذا المقصود بقوله إلا ما شاء الله الإسلام عارض كثير جدا الذي طبعا لا يلوم بالتذكر للجميع وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وهذا رواه الشيخاني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقيل يعني إلا ما شاء الله من استعمال الكلمة في معنى النحو قيل إن هذا إلا ما شاء الله ده من استعمال الكلمة في إيه؟ في معنى النحو أنت قلت مثلا قبل أن يكون كذا وأنت تريد يعني أنه لا يكون أحد هذا الكلام أو كما يقول الرجل لصاحبه أنت تهدي فيما أملك إلا فيما شاء الله ولا يقصد استثناء شيء وقال الفراء فيما نقله الرازي إنه تعالى ما شاء أن ينسي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه كما قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ونحن نقرأ لأنه تعالى ما شاء ذلك هل شاء الله أن يذهب معه إليك هذا لمجرد بيان قدرة الله تعالى على ذلك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك كذلك يقول هنا سنصيرك فلا تنسى إلا ما شاء الله للتذكير بأن الله قادر على أن ينسيك لينسيك إياه ذلك إذا كنت الاستثناء هنا هذا العلم العبارة قال الرضي للحراء إنه تعالى ما شاء يعني من يشاء من شاء إلا ليلتين إنه تعالى ما شاء أن ينفي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا. إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير نافيا لحضر عليه كما قال ولا أن يسئل فلما نبدا الذي أوحينا إليه. ثم إن حقا بأنه تعالى ما شاء ذلك. وبالجملة كفائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى يعني يعلم ما يظهر به لعباده وما يخفيه من الأقوال والأفعال. وهو تعبير لقوله تعالى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى تعليل لقوله فنقرئك مبين لحكمته. وهو سبق علمه تعالى بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي وإخراجه به من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر ويعلم ما يخفى. كيف يكون هذا تعليلا لقوله فنقرئك؟ فنقرئك يعني إيه؟ لأنه يعلم الجهر ويخفى لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أن البشر محتاجون إلى إقرائه الوحي، لأن هذه الوصلة السرعة بين الله تعالى وبين الرسول عليه الصلاة كل اللي هو يعني ركنها الركن هو الإيه؟ الوحي. يعني النبي هو من يوحى إليه، هو الرسول يوحى إليه، هذا هو الذي كل ما نعرضه لقتل المرء يوحى إليه. فالنبوة الله هي الوحي. فهذا الوحي لو قلب احتمال فكل خلل في نقله الى البشر وقفت الحق هذا الدين القاطن او هذه الاصل الانسان القاطن او السميع القاطن. تخيل من الذي يمكن كان ان يحكم في البشر وهم بحاجه الى الوحي اشد يعني من حاجته الى الزاد والهراء والطعام. فلذلك قال الله تعالى يعني عويدها بهذه الايه الله سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى. فمما يعني يعلم الله سبحانه وتعالى شدة أو نسيج حاجة زكريا إلى أن يضمن إلى الدين حفظ هذا القرآن. هذا الضمان بأنه يحفظ القرآن بشكل لا ينساه أبدا ويجعله قارئا بقراءته لا بأسباب حسية كالإكرام والمذاكرة، وإنما هي بقوة بجانب توجيه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجعله قارئا. فهو هذا الضمان تخيل كيف كان يتخطط البشرية إلى حضنة القرآن الكريم كما أنزل كيف كان يتوفر القرآن. هذا أول تأمين للقرآن أن القرآن حضر من مجال شيء للمسلمين فلا تنسى. إنه من أعلم الظهر الوقت دي تعليم ليه؟ للتنفروض حتى يحفظ القرآن، لأن الله يعلم السر أكثر مما يعلمه شدة حالة البشر إلى هذا القرآن أن تدمره بالله فلا انذار الله اليك وليحكم به من الظلمات الى النور. ثم اشار الى ان هذا المقرأ الموحى به للعمل ليس فيه حرج ولا عذر، انه يعلم الدهر وما يخفى وليكفرك للذكرى وليكفرك للذكرى. فهذا الدين وهذا الوحي وهذا القران لا حرج فيه ولا عطرة فيه إنما هو يسر وسهل وسهل. فالمقصود باليسرى هنا اليسرى دي صفة محبوسة للطريقة باليسرى، فمعنى قوله وليسرك باليسرى أي نوفقك للطريقة باليسرى أي السريعة السمحة السهلة التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة البشر من الزهرة. فذكر إنك عفي الذكرى، فذكر أي عباد الله تعالى عظمته، ذكر العباد وعظمة الله عز وجل وعظهم وحذرهم عقوبته. فذكر إنك عفي الذكرى أي الموعظة، إن هنا بمعنى في فالعوذ بك فذكر إن نفعت الذكرى يعني إيه؟ أو القول في إن لا بمعنى إن، فنكتب إن نفعت الذكرى كقوله تعالى وهو ذكر بأن ذكر تطلع منين؟ نعم فتولى عنهم أبعاد المدينة ولكن فإن ذكر تطلع منين؟ نعم هذا قول من الأقوال قول غير الشرع. فركز إن نفعت الذكرى إن بمعنى إن نفعت الذكرى كقوله تعالى وأنتم من أعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم أعلون التكليف إن كنتم مؤمنين يعني حيث كنتم مؤمنين أو لأنكم مؤمنون أو أن إذ بمعنى قد بمعنى قد على ما قال ابنه على ما قاله ابنه قال ويلي فيذكر إن نفعت الذكرى فيذكر قد نفعت الذكرى يؤذنه قوله تعالى ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقيل إن هنا صرفية فذكر إن نفعت الذكرى والمعنى غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم فتذكر إن نفعت الذكرى يعني مع أنه مطالب بالذكرى والبيان لكن لم يهد الله سبحانه وتعالى إلا للجاهل لأن الله سبحانه وتعالى قال ما على الرسول إلا البلاغ أما هداية القلوب يعني هداية القلوب فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى أما أنفق عليك هداية البيان والبلاغ ولا يسلك الله انتهاب القلوب لهذا الحق فيكتب إن نفعت الذكرى قيل إنما ترضية ومعناها غم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالقدر على قلوبهم كما تقول الرواة عن عيد المكاتين إن سمعوا به عيد المكاتين إن سمعوا به خاطبا بهذا الخرط استبعاد ذلك وأنه لم يكن فركز إن نفعت الذكرى يمكن أن تفهم في الموضوع الآية الأخرى وهي في سورة الزاريات ويكتب فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيفهم هذه في ضوء بمعنى تذكر إن نفعت الذكرى يعني إذا كانت الذكرى نفعت فيجب عليك أن تنفع مفهومها إن لم تنفع فلا يجب ذلك ثم بين لنا الذي ينتفع الذكرى أنه مؤمن ويكتب فإن الذكرى تنفع المؤمنين أما الكافرون المعرضون فإنه يجب إضمارهم بالحق سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا به لكن يجب أن تغلبهم رسالتهم الحق من يخشى فيذكر أي فيقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى أي من يخاف العقاب على الدخول والعلاج بعد ظهور الكريم فيذكر من يخشى يعني فيقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى عقاب الله على الدخول والعلاج بعد ظهور الدليل فتأمل هنا قلنا فيذكر من يخشى وحد كل الإيه المفعول فيذكر يعني يقبل التذكرة ثم قال ويتجنبها الأشقى يعني يتجنب التذكرة الأشقى الذي يصلى نارا كبرى اي العظمى الما وعذابا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا و يعني والمقصود بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا اي لا يهلك فيبتلح ولا يحيا حياه تنفعه قيل ان العرب كانت إذا وقفت الرجل بوقوع في شدة شديدة قالوا لا هو حي ولا ميت لا هو حي ولا ميت فجاء على مألوفه في كلامهم قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وثم هنا للتفاوت الرتبي الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني مجرد دخول النار والعياذ بالله يعني هذا وسبيله النار هذا عذاب شديد. فهذه الردة الأهم يصل النار الكبرى نار كبرى يعني يأتي خلدي نواه عذابه. ليس هذا الحد ولكن هو أعظم رد أعظم وأشد وهو أن هذا عذاب خالد دائم لا ينقطع أبدا. فالقول تعالى ثم هنا بالتفاوت الرتبي إشارة إلى أن خلوده أفضل من دخوله النار وخلوده. يعني في الحقيقة القلوب لو فقدت هذا المعنى الخطير لذهلت وذهلت وتحيرت ويعني شابت الرؤوس إذا تأملنا هذا المعنى. يعني إحنا الآن لأننا في الدنيا نتخيل كده من يستطيع أن يدخل النار أو يرى حتى دون أن يبدأ يده مثلا ذكر النار أو وجهه لمدة مثلا يعني جزء من التاريخ مش هنقول يعني ساعة يوم ثاني أو إيه ينزل إلى التاريخ ينزل أن يقترب من النار ويدخل فيها جزء من الثاني أو ثانية أو دقيقة من يتحمل ذلك لا يستطيع. فعذاب النار والعياذ بالله إذا تأملنا أنه عذاب خالد الحقيقة موضوع في غاية الجد في غاية الخطورة. الموضوع مش كلام بالتخويف بحقيقة وهذا مقتضى قصة الحكمة والعدل من الله سبحانه وتعالى أن فعلا هناك أن بعض الناس من أحد الزنادقة يؤولون آيات القرآن تأويلا عجيبا جدا. الموضوع عذاب النار في حاجات نفسية يعني مش مفيش نظر حق وحقيقي يسير ربنا للشروط ها تخييم دي نوع بس من التخويف فقط لا دي حقيقة. النار حقيقة بمعنى أن العذاب الذي يكون في النار وأنه خالد لا موت في الحمد إطلاقا لا في المرانيك فيها ولا يحيى. هذا هو فعلا يعني أشد من النار نفسه لأنه ممكن واحد يدخل النار ويحترق فيها ويموت انتهى عجل الشرية حتى كان عذابا شديدا وينتهي الأمر له نهاية لكن الإنسان ليس له نهاية إلا الموضوع خطير. فويل الكافر والعياذ بالله الذي يدخل بالله سبحانه وتعالى هذا الموضوع خطير جدا. أعطاه الله العقل أرسل الأنبياء أنزل الكتب المسلمين الصحابة اللي هم جاهدوا وفتحوا البلاد وضحوا بالدماء والأموال والأولاد والأنفس وكل هذا وهذا الراحة. العلماء اتهموا من تحقيق العلم وتسليمه وغزيه وتعليمه وتنقلوه جيلا عن جيل لذلك أن تقوم الحجة حقق أن موجود في كل قضية لا تخلو الأرض أبدا من حجة الناس. الحجة قائمة في القرآن موجود. هل أي واحد شاف على ظهر الأرض ممن سمع عن دين الإسلام إذا أراد أن يبحث ويفتش حتى يصل إلى دين الحق هل هناك ثلاثة فتقيله موجود متاح؟ كل من أراد الحق بإخلاص فإن الحق متاح وهو أقرب إليه من حبل الوريد ولكنهم يعني يعرضون وليس فحسب يعرضون لكنهم أيضا عن سبيل الله يصدون ويعني يريدون إطاعة أمر الله سبحانه وتعالى بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم أموره ولو كره الكافرون. كما قلنا من قبل ان الكافر نوى عن سبق اقرار وتعمد انه ما دام حيا فسوف يكفر بالله الى الابد لو عاش الى الابد ينوي ان يكفر بالله عز وجل. فلذلك كان الجزاء من جنس العمل فاوقف من خروج النار الى الابد. كذلك المؤمن اطاع الله وهو لا يدري متى يموت اطاع الله على القدر على البلاء وهو لا يدري متى ينتهي فلا يجب متى عمره ينتهي. فمع ذلك يعني هو يرجو الله ويرجو طاعته الى الابد الطاعه مؤقته او مؤجله لاجل ولذلك يجزئ بنعيم الجنه الى الابد بلا انقطاع وبلا نهايه. فتخيلوا يعني مدى الخطاره في القرن الليله ثم في اولئك هم الخاسرون ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واليهم يوم القيامه. دي مش موضوع بسيط بغض النظر عن ان نارد الاخره ليس فيها المدينة الا الاسلام معنى البين الشاسع بين هذه وتلك واضح الا انها ايضا خالده فيها خلود بلا نهايه. كم يتمنى الكافر حينئذ ان يرجع الى الدنيا ويكون مبتلى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإذا الحقيقة هذه الآية إذا توقفنا عندها تخيل أنت الآيات جهنم بكل أنواعه ومهما حاول يعني كما أن نعيم الجنة يقول الله تعالى فيه أعددت فيها الجنة لعبادي الصالحين لا نعيم ضعف ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بحر. كذلك أيضا عذاب النار مهما حاولت أن تتخيله هو أفضل جنة تتخيل والعياذ بالله. فلابد من الوقوف كثيرا عند كلمة خالدين فيها وقول قول تعالى خالدين فيها أبدا عليهم نار مؤخرة مؤخرة تغلق عليهم ولا تفتح لا أفتح أحد ألف الغروب منه. أعظم أمنية للكافر الذي يعد في النار عباد الله أن يموت يتمنى الموت أعظم أمنية أن يموت ولا يمكن هذا أن يموت. لماذا؟ أن الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحب كلما ماضي يسجن الجهد بل الله جنود ما يراها في يميز العياء. فهذا أيضا من حياة الناس سبحانه وتعالى انه هذه الاجزاء اجزاء علميه ان الجلد هو مكان الاحسان كلما ماضي يسجن الجهد بل الله جنود ما يراها في يميز العياء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا والناس من اهوالها. فاذا هنا كلمه ثم حرفين أو هي ثلاثة أحرف ثم لكن وراءها معنى غاية الخطورة. إيه المعنى ده؟ يقول تعالى ويتجنبها الأشقى يتجنب التاسعة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ليس هذا الحد هناك وهو أفظع وأخطر من ذلك. تفاوت الرسل بين سبيل النار وبين ما هو أشقى وهو الإيه؟ الخلود الدائم الى نهايه ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد اصلح من تزكى اي فاز وظفر من تطهر من زنه الشرك والمعاصي وعمل بما امره به الله سبحانه وتعالى. قد اصلح من تزكى واعلى تزكيه تزكيه النفس بالتوحيد. وايضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ان من زكى نفسه ان تزكيه النفس انها ايه؟ أن يعلم أن الله معه حيث كان كما صح في الحديث قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه فصلى أي تذكر جلال ربه وعظمته ففكر وإصدق وقام بما له عليه كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذكر اسم ربه فصلى. وجوز ان يحمل تزكى على ايتاء الزكاه. بعض المسلمين قالوا قد افلح من تزكى عن من اتى الزكاه. قالوا يعني يدل على ذلك انه تاثرها بذكر الايه؟ الصلاه. ويعني الصلاه اخت الزكاه في القران الكريم واقيموا الصلاه وهذه الزكاه. واضح؟ فسروا قوله قد أفلح من تزكى يعني آتى الزكاة وذكر اسم ربه المطلع عن أقام الصلاة وقالوا إن إن عهد في كلام الله تبارك وتعالى الجمع بين الصلاة والزكاة في عدة آيات من القرآن الكريم إنها أختها في كلام الله تبارك وتعالى فإن كانوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا معنى لأن هنا الزكاة والصلاة مبدأ كل خير وعنوان السعادة. لكن قيل عليه بأن المعهود في التنزيل السليم تقديم الصلاة يعني صحيح الغالب في القرآن أو المعهود في القرآن ارتباط الإيه؟ الزكاة والصلاة الصلاة بالزكاة. لكن أيضا من المعهود في القرآن أن الصلاة تأتي خط تأتي مقدمة على الزكاة فهذا ما يجرم على هذا القول. صحيح هي المعهودة لكن هنا اتت الايه يعني الاول قد افلح من تزكى ولكن اصبر ربه فصلى هذا يخالف المعروف في القران من ذكر الايه الصلاه قبل الزكاه. هذا مما يدعو هذا التفسير وان تزكى على المعنى الذي يعني ذكرناه اولا. واجيب لانه لا ضير في مخالفه العاده. ماذا يجب ان تاتي الزكاه مقدمه اخيرا قبل الصلاه؟ وأجيب أنه لا ضير في مخالفة العادة مع أن الجارية تقديمها إذا ذكرت بها العادة الجارية أو المعروضة في القرآن الكريم يعني أن الصلاة تقدم إذا ذكرت بالإسم خلاص، وآتوا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان يأمر أنه بالصلاة والزكاة لأنها ذكرت بالإسم. أما إذا ذكرت بفعل مأخوذ منها فلا، لقول تعالى فلا صدق ولا صلى، فهنا أتت الصدقة أولا، فلا صدق ولا صلى، طبعا برضو على أساس أن صدق هنا بهذا المعنى، لكن صدق هنا الأقرب إلى إيه؟ مستخدم من قبل التكذيب، لأن قوله تعالى إيه؟ وذلك ولكن كذب وتولى، هي مقابل التكذيب. والأول أظهر، التفسير الأول أظهر لأنه لا يتعارض مع هذا، بل أكمله، فالأول أظهر يا عم قد أفلح من تزكى، يعني فاز وتطهر وظهر من تطهر من دنس الشرك والمعاصي وعمل بما أمر به الله به، فقمة التزكية هي التوحيد، ولذلك من ليس في قلبه التصديق بلا إله إلا الله فإن قلبه إيه؟ نجس، نجس، المراحيض والمجالس والخنازير هذه أطهر منه، القلب الذي ليس فيه لا إله إلا الله قلب نجس، يعني هذا الذي قال الله تعالى إن المشركين نجس، إن المشركون نجس، طبعا ليست نجاسة المشركين نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة في قلوبهم والعياذ بالله. فأولى الزكاة على الإطلاق هي تصديق القلب بلا إله إلا الله من درجة الشرك والمخالفة، فالتزكية هنا عامة بالتوحيد والطاعات واجتناب المشرك والمخالفة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع وأشفق وقام بما له وعليه. إذا الأول أظهر لأنه أكمل وأعم وأكثر فائدة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا إبراز عن مقدر ينساق إليه الكلام، كأنه في رئيس غضيان ما يؤدي إلى الفلاح، لا تفعلون ذلك، يعني أنا أخبره قد أفلح من تزكى خلاص وذكر اسم ربه فصلى، مع أن هذا هو الذي يفلح، لكن أنتم لا تفعلون ذلك، لا تفعلون ذلك، يعني لا تذكرون أنفسكم ولا يعني تذكرون لكم ربكم ما تصلون، بل تذكرون المعجزات العاجلة، بل تؤثرون اللذات العاجلة الجامعة فتسعون لتحصيلها، والخطاب إما من كفرة، فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا ونصف الإيمان بها والإعراض عن الآخرة بكلية، كما في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أو الخطاب من كل للمؤمن والكافر، فالمراد بإيثارها ما هو أهم مما ذكر، وما لا يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيح ذلك الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادئ، بل تؤثرون الحياة الدنيا بكل الدنيا، أجل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والالتفات عن الأول بسبيل التوبيخ، الإنسان على القول الأول قد أفلح من تزكى وذكر رب ورسوله فصلى، وأنتم لا تفعلون ذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا، فهنا مرتبين الكلام في أول سجيات ليه؟ الغيبة، ثم انتقل إلى الخطاب بل تؤثرون الحياة الدنيا في توبيخ الكلام، تزيد التوبيخ عليه، فوبخ أولا لأنه لا يفعل لا الزكاة ولا التزكية ولا الصلاة، بل يؤثر الحياة الدنيا، فعلى القول الأول الالتفات لتسديد التوبيخ، وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة وتسديد العتاب في حق المسلمين، على القول الثاني بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني الكفار معروف أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الإطلاق، بل هو المؤمنون لا يليق بهم ان يتكلموا بهم في ذلك وهم يستحقون ايضا ان يتابعوا هذا الجهاد الانتقام. وقرئ يؤثرون الدنيا بل يؤثرون الحياه الدنيا وعلى هذا فلا انتقام. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. والاخره خير وابقى. في التفسير دول ايه بقى في الاخره والاخره؟ كلمه الاخره دايما نقبل قبلها ايه؟ لكلمه النهر بنقبل النهر ايه؟ انهار. في دول انهار تبني من تحتها الانهار. لكن طبعا احنا بعدنا عن الجماليه كنت بتحفظ الاشياء دي كويس. الانهار بنفكرها ايه؟ تجري من تحت الأنهار هو النهر. لا من النهر لا. ليه؟ طب النهر لا يحق للتجري. الحدود ده اللي يجري فيه هو بيت النهر. المجرى النهر نفسه اللي بتطلع الحدود أو الحق المشهور ده هو ده النهر. فلما كبر استعمال هذه الكلمة فغالبا ما لا يكونون ماء النهر وإنما يكونون تلف دين النهر. لكن على معنى اصل كلمه النهر ترد ايه ترد من النهر؟ لا لكن هي الاصل فيها انها ترد من ماء النهر لكن شاء استعمالها بدون ذكر المراد. كذلك هنا الاخره دائما قبل قبلها ايه؟ الدار الاخره. الدار الاخره وقول فيها في قوله تعالى ودار الاخره بخير. واضح؟ الاخره دائما المتفق لانها ثقه ثقه لايه؟ للدار التي هي الاخره للدار الاخره. والآخرة خير وأبقى أي أفضل لخلوصها عما يسجل وأبقى أدوم من عدم الكرام عيدها فمن عين الجنة لا ينقطع لا ينقطع بل هو دائم. والآخرة خير وأبقى. والمؤمنون في الحقيقة نحن عليه المؤمنون هذا هو مفتاح يعني صلاح الحرمين لنا إلى الدنيا إذا لم ينخدع بمن يعني يبينون لنا الدنيا من شاطين انت وزين من حولين حتى يبينون احيانا باسم الاسلام. الموضوع كله ايه؟ نحن عايزين طبعا نحضر والحضاره والمباني والعمائر والمصحف الحال والمكاتب والقدره ناس مجهور قوي في الاسقف في الخارجين وعلى خلال الاشياء. يعني طبعا هو غني جدا احسن من كانت الفلوس اللي كانت هو اعمل يعني كانت تبدل في ايه لكن هي في تروح في حاجه. ولكن اليس هذا هو الذي في ايه تشبه هذا الكلام في القران سمع على بعض القول هي ايه؟ قول الله تعالى اتدعون بكل ريع ايات تعرفونها وهو عبد. فاذا لم يكن فيك نتيجه محرمه لكن تبيع الاموال الطعام والكوب ثم تباع الاموال في هذه الاشياء لا يرجى بالعمل للمعاصي الجدد لا يرجى بالمعاصي الجدد يعني تهديد نعمة الله على كل منظر يكون جميل والقدرة وكذا. فموضوع هذه الدنيا ليست وطنا هذه هي مشكلة المسلمين يعني حب الدنيا وطن عبيد الله. فحب الدنيا لأن يتجه عمرها وزينها يحب البقاء فيها كيف لا حد من تقبل الأعمار إلى الحرام. هو الدنيا والآخرة ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى لكن تلعب على حبلين لا مش هتوب سيتوب الدنيا علم الآخرة. لذلك القرآن دائما ينبهنا إلى هذا المعنى وهو الالتفات إلى الآخرة وتعميق الآخرة وعدم الانخداع بزخرف الدنيا. الدنيا فتنة والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله عز وجل يستخدمكم فيها فينظر كيف تعملون. فتنة الدنيا وفتنة النساء من أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالدنيا حلوة الخضرة يعني سهل أن تخدع وتسحر الباب يعني الناس. فينبغي الحذر الدائم من هذا الأمر والصبر على المساقة في الدنيا وعلى بلاد الدنيا وإن إحنا لا نجلس نعمل بالتليفون يعني بالفعل إحنا نسرح في الحاجات دي كيف نفهم ما في مثلا واضح تنزيل الدنيا او المبادئ ان مراتب الحياه الدنيا كذلك انزل الله من السماء استخدم قبيل ولاد الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بفروتها والزينة ولم أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن عنها. كنت دائما أقرأ هذه الآية وأنا أنظر في الأفق إلى مصحف التحفي المدينة في نيويورك وهم يعني في غاية الفخر بالنهار ومصحف التحفي وهذه المسائل الضخمة. فتوكل هذه الآية حتى إذا أخذت الأرض بفروتها وزينها فظن أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن عنها. فالكلمة أو الحكمة القائلة إن حب الدنيا رأس كل خطيئة إذا تحقق تجد استعمال حب الدنيا هو رأس كل خطيئة. فما يقع الإنسان في خطيئة هي من أجل الدنيا الذي يترك لأجل من الدنيا الذي يعني يرتكب الفواحش من هذه شهوات الدنيا الذي يرتكب الذي يفعل كذا أو كذا هذا كله راجع إلى حب الدنيا كذا أولى حب الدنيا وكراهيه الامر كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلا ينبغي للمسلم العاقل ان ينخدع بما ينخدع به الاخرون. الانسان الذي يعظم الذي يعمر الدنيا يعمر الدنيا لا يخدمها واضح. فالواحد الحديث في الاثر الالهي يعني معنى الحديث هي الدنيا يعني اخدمي من خدمني معناه اتعني بني من خدمته. فذلك الانسان يعني يجد ويجرى في الدنيا ولا ياتيه الا ما قدر له. والسعي الحديث وراء الدنيا لن يغير الفعل مما كتب الله سبحانه وتعالى. اما الرزق فلا يجده حرص حريص ولا يرده كراهيه الناس. فيعطى الانسان رزقه رغم عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ان ابن ادم يهرب من الموت يهرب من لما يريد من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يريد أن الرزق. فأي المكتوب أخذ بدون رزق لذلك المكتوب فالإنسان لا يجزع. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله وأزمنوا الطلب يعني أزمنوا عليه بطلب الدنيا يقول ربنا قال إيه فانتوا في بركاته نفسي لكن في بركاته قال فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا سافروا إلى الله كانوا يسارعون في الحرمة وفي ذلك فليتنافس ابن ثلاثتين فالإنسان في الدنيا يغني عليه وكل واحد في الدنيا ولا يأتيه إلا ما قدر له. ينتهي الحديث وراء الدنيا لن يغير فعل مما كتب الله سبحانه وتعالى. أما الرزق لا يجده حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. فيعطى الإنسان رزقه رغم عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فأي المسلم أقصد بأن رزق ذلك المسلم فالإنسان لا يزرع. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله وأزينوا بالطلب يعني أزينوا عليه بطلب الدنيا ويقول ربنا قال إيه فأنتوا في ملكها أنت نفس لكن في الأخرة قال أسعوا إلى ذكر الله وسارعوا سلموا إلى الله الإنسان كان يسارعون في الخيرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان في الدنيا يهون عليه ولا يعني يكون يعني هؤلاء الكفار الزواج الذين لا هم لهم إلا الدنيا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يبدو لكل ذا عضلي جواب كخاب في الأسواق جيت في الليل حينئذ بالنهار جيت في الليل يكتب القاء لا يذكر الله سبحانه وتعالى حمار بالنهار حمار بالنهار وفي شعوب كاملا انطلق على هذا الوقت يعني اشد الانطلاق اليونانيين طبعا هم في الخدمه يعني اليونانيين بيعملوا مظاهرات عشان يحطوها على وجه الاجازات يعني بقول في الاجازات لبكره في الاجازات انقلبت ناس قريبه جدا ان في اجازه بكره خدمه الانقلاب واضح. فاليونانيين يعني لا يكون ابدا البعد عن العالم العربي حتى في حياتهم غرفه النوم بتاعت عباره عن المكان على قد القبر زي البحر زي ما بينام فيه علب زي علب الكبريت والخيارات دي هذه حياته او قعد بينام في عمل. وحدثني احد الاخوه من رجال الاعمال يعني كان في واحد يعني يأتي بالتنبيه بنقل الانسان معين ثم يعود الى القدر. فاتى يوم الخميس مثلا بالليل وكل جمعه اجازه ما صح انه يعمل عن العمل، فرجع خلى السواق يرجع ثاني دي لحد القمر ويسافر الصبح ورجع هكذا باذن الله حجاج ما يضيف البعد عن العمل. هناك لما كانت سته على الجماعه اليابانيين رسمي كده في كلام الرسمي كده في الايه انتوا عاملين زي النمل، فرد عليها ايضا قالوا انتوا عاملين مثل الفراسيل. يعني شهد من الكلام ان هذا الوصف وصف الخمار ايه؟ حمار بالنزيفه بالليل حمار بالنهار يعمل يعني كالحمار بالنهار من المسافه التي يجدها في السعي عن وراء الدنيا. والآخرة خير من أبقى. فالعاقل الذي يسمع عن الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة لا مطالبها ولا مثل النار لا مهاربها. فالجنة تتحقق التعب والنظر والتفريح والإبداع والبذل من قاس أجلد ومن أجلد بلغ المنزل. ألا إن سمعة الله غالية ألا إن سمعة الله الجنة. رسول السعيد أيها اللاعب الدعني لست أؤذي للملاهي إلا لأطلب ملكا ليله صعب المرام إلى آخر الساعة. بل سرور الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا علاقة الآخرة خير وأبقى. الإعراب على بعض الأسئلة. والآخرة خير وأبقى. أحسن خير. الدنيا والآخرة خير وأبقى على الدنيا والقدر. لكن الدنيا والدنيا والقدر في محل مرام. حال حال من إيه بقى؟ من توترين توترين بل توترين حال الدنيا في حال من إيه؟ الأخرة خيرين ألقاء خير من أفضل بخلوصها عما يكذب وأبقى أجود مع عدم الكرام نعيدها والجنة حال من فاعل توترين مؤكدة للتوجيه والعتاب مؤكدة للتوجيه والعتاب. وقال الله تبارك وتعالى لخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والاخره خير لك من الاولى. يعني الدار الاخره خير من الدار التي هي الدنيا التي اقرمي يعني اليك بل تؤتي من الحياه الدنيا والاخره خيرين وابقى خير وأرحم لأنها أفضل لكن أيضا دائمة وأهلها بخلنا دون فيها لا يموتون ولا ينقضون. فالذي هو في الحياة الدنيا يكونها للمتاع الذي فيها. النعيم الذي خلق في الدنيا ما خلق إلا لينزه على العين الأكبر كما أن الألم الدنيا يتنزه على ألم الأكبر يعني وهو الدليل على القول تعالى في الوقت نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين تذكرة النار في الدنيا جعلناها تذكرة حيث إذا رأيتموها تذكرت النار الأخرى فتعودتم بالله منها. كذلك نعيم الدنيا نعيم الدنيا لا يوجد في الدنيا أبدا نعيم بغير تمرير. لا يوجد نعيم على الإطلاق بغير تمرير. لابد أي نوع من النعيم في الدنيا لابد أن يكون به تمرير بصورة أو بأخرى. إما التمرير الذي يعني يلقاه الإنسان في سبيل الحصول عليه أو تمريض في محاولة استبقائه أو تمريض في تناوله في قطعه والأسئلة لمد السمع مثلا لمد يسميه باستبقائها أو يسميها الجد بالله يسميه رؤية بالتأثنية لأن دي كلها تنبيه إن إيه؟ إن لا يعني إذا دي ليس المقصود منها أن تتبقى في الدنيا المقصود أن تنبيهك إلى نعيم الجنة الذي لا ينقطع لا ينقطع وتسيبها الأكبار والآلام والمضيقات وما أكثرها. فلذلك العاقل يؤثر الأثرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الأثرة وإلا يكون قد استبدل الذي هو أدنى للذي هو خير. فخلاصة الكلام ما ينبغي للمؤمن يؤمن بالأثرة ويعلم أنها خير وأبقى أن ينتق مع من ينتق في تعظيم الدنيا في كل شوية يصير تمجيد الحضارة كان يخرج على الأمارة وكذا ويذكرون جنوب المباني والعمارات هذه الاشياء. وعرض هنا في هذا السياق يعني مدرسا في بعض البلاد الاسلاميه اتى وفد الجريء ليزور هذه البلاد، فالهم شاء الله ان يدخل المدرسه التي احنا عليها هذا المدرس. فطاف بالمدرسه تدخل طفلا في حصه لهذا الاخ الفاضل. فالاخ اخذ يعني يشرح له يعني عن الاسلام وكيفيه القران الى اخره. فيعني سال بعض الناس يعني لماذا تفعل هذا؟ قال لان انا كنت تجيب الاجازه بالقران ضروره هذه عندنا عبارات عندنا المزايد وعندنا الجبائر والمدارس والمدارسين ولا حول ولا قوه الا بالله يريد المراهن الا الخداعه. كل الكلام عن الحضاره تنزيل الحضاره يقتلون بها ايه؟ حتى اللي يتكلم على الدوله او على الدوله من سبع او ثلاث يدرك الاثار والاحجار وهذه الاشياء. هذا صرف النظر عن ظاهر قبيح هذه الاثار. يعني هل هذه هي دور الاسلام اللي يريد عشان يعني النقود والزخرفه والالوان الجميله والتناسق والكلام الفلاني؟ قضيتنا اعظم من ذلك بكثير. كل الكلام ده للناس المتابعه يشتغل في هذه الاشياء. لكن قضيه قضيه ايه؟ تحقيق معنويه لله سبحانه وتعالى في الارض. بعيد عن ان بقى الله تعالى ينسى الحضاره والكذا وكذا. يعني احنا بنروح نراقب الحضاره تكون هنا لتصنع عمليه تقوم تسخير الاسلام لتسجيل الدنيا. الشاهد يعني ان هذا الرب قال لمن انكر عليه هذا الرب قال هؤلاء لان النبي الناس يعني يتفرجون على شيء الا عندهم ما هو افضل منه سيدي النبي. فاذا راوا ما هو راوا هيلاقوها ايه؟ هيقولوا هذه بضاعتنا ردت الينا. ايه حتيجي العماير والجلاله وكذا الاشياء التي هي عندهم في ذلك. لكن احنا المفروض نقدم لهم ما يفتقرون اليه. ما يفتقرون اليه وهو هدايه الاسلام. وطريعه الاسلام ورساله الاسلام والنبوه والرحمه وكذا. هذا هو الذي يحتاجونه منا. ان احنا نحاول نفتن في شيء لا سبيل اليه. بنفتح اي كلام من تاريخ عربي مش عارف يعني من الكوره ايه ولا وان يجي بسهوله كبيره قوي ان الجواب يبتدي به فريق القاضي عمرو النبيل لان لا لنا ولا هذه الاشياء لا تلفنا لهذا. كبار هم كذا موضوع ان تخد جيت مره ان الرياضه انها تعب الرياضه التي تعود عليك انت بجناحي ليك ليه الرياضه المطلوبه في الاسلام اللي هي تفرحك تسلم صحه وتقويه وكذا وكذا. اما انك تجي تتفرج وتقعد تشجع الفريق على الفريق وتتابع تعمل البطولات هذه هي البطوله. فيكون بطولة في فلسطين بقى يعمل لي إلا أنا الله فين البطولة أخذ إجازة؟ فيعني أكون نحن لا يليق بنا أن نتكلم بها كذا وبها الدين الآخر. نحن كمقابل عين بعد الله تعالى في مصر إلى الأبد من أجل نبني الجلائل ونصف الطلقات الدولية الأولمبي الإسلام الأولمبيات والألعاب الأولمبية والكلام الكلام والكورة ونركز على هذه التفاهات والتفاهات والاستاذ كمان خليه يجي الفن كده الفن والرقص والاغاني كبروا وشوفوا المسلمين ده احنا بنقوله بالضبط. لا احنا عايزين نقول احنا بنزعفهم احنا افضل منهم احنا خير امتي وخير الناس. عندنا ما تحتاجين اليه يعني اشد من حاجات من الماء والهواء وهو هدايه الاسلام الخلود في هذه الدار دار سعاده ابديه في الجنه وايضا من سعاده يعني الدنيا. نعم. فالربعي لما سأله رسول ما جاء بكم قال الله تعالى بمثل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والعطاء ومن دور الأجيال إلى عدل الإسلام. مثل المنافس المنافسات في الدين مثل فيها أوي ومسجد هذه الأشياء معنى فيها طبعا من مخالفات شرعية كبيرة. فغرروا هذا المزلق لأنه الآن في الساحة هذا ومن زمن الإسلام دي الحضارة بمعنى إيه الحضارة؟ الحضارة يعني الإزدهار بتعمير الدنيا بتعمير الدنيا بالرفاهية الدينات وهذه الأشياء هذه كلها عند الله لا تعدي جناح الروعة. فلا تنسى هذا في زحمة الحياة الدنيا وزحمة الضيوف التي هي علينا في كل وقت في كل أوان ومن كل جهة لننغلنا بالدنيا ولا تهكر هذه الآية بل تؤتون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا الذي ذكر في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا من أول قولي قد أفلح من تزكى إلى قولي والآخرة خير وأبقى لا في الصحف الأولى. هذا نفس الكلام ملون ومثل في الصحف الأولى أي ثابت فيها معناه ثابت فيها معناه صحف إبراهيم وموسى. إن على الصحف بدل بجد من الصحف الأولى. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى الصحف الأولى وقال الأولى في الأولى وصف لها بجد من القدم فغلال قرون الأولى القدم فأبهمها أولا في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى ووصفها بالقدم ثم قال صحف الأولى بيانها مفسرة صحف إبراهيم ومتهالة فيه تفخيم لفعلها وتعظيم لأمرها. اكتفي الليلة بهذا الحظ كل قول هذا وصلى الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.